أن رجلا كان عندا تاجرا يسافر بتجارته إلى البلدان، فسافر مرة بجميع ماله وما يملك من الكوة ووافقه، فوافقه بذلك سواج رجل فخدم وأحسن خدمته وأنس بها التوثيق به، ثم استغفره في بعض المنازل وأخذ دابته وما عليه من المال والمتاع، ولم يبق له شيئا ولم يبق له شيئا البتة، واجتهد في طلب من يقرأ على خبر، فرجع إلى بلدي راجلا جائعا، فدخل المدينة إليه وهو على تلك الحال، فطرق بابه ولما علم له سرورا وقال الحمد لله سر وقال الحمد لله الذي جاء بك بهذا الوقت، فإنك قد ولدت اليوم ولدا وما وجدنا ما نشتري بما تحتاج إليه من رساء، ولقد كانت هذه الليلة طاوية، فاشتري لنا دقيقا ودونا نسرج به، فلما سمع ذلك زاد في غمه وكربه وكره أن يخبرهم بما ترى الأرض يخزنهم، فخرج إلى حانوت رجل كان من قول من داره، فسلم عليه وأخذ منه دونا وغيره مما يحتاج إليه، فبينما هو يخاطب التفت وراه خرجهم، فرأى خرجه الذي أروى به خادم وطروحا في داخل الحانوت، فسأله عنه فقال إن رجلا ورد علي بعد العشاء اشترى مني عشان استضافه الغرس، وجعلت خرجه في حانوت ودبته في داخل جارنا، والرجل بعث من المسجد بن الله الى المسجد وما ابخل ووجد رجلا نائما، فرفع سوى زيقه ومدعوه، فقال له اين مالي يا خائن؟ قال وذا على عنقك والله ما تفقد من ذره، واستخرج الدابه على وضعه وسال علي واخبرهم حينئذ بخبره، ويسكر بهم حكايته مع حكايه اخيه في كتابه، والحكايه طويله وملخصها ان رجلا كان ببغداد في زمن الرشيد، وكان صوصه صير فيه، فتاجر الى بخمسمائه دينار وشغف بها حتى تعطل، وشغف بها تتعطل عن معاشه بسبب ملازمتها، وفقر راس مالها حتى لم يبق معه من شيء، وحملت جاريته وصار ينقض داره ويبيعها قضى حتى فرات لم يبق له حيله، فضربها الطلق وهي على تلك الحال، فطلبت منه ما يسر ما يصلح لنا وسائل وشكت اليه انها تموت ان لم يعجل عليها بذلك، فبكى وخرج على وجهه وهمني ويلقى نفسه في جزاته، ثم خاف عقاب الله ينصره، وخرج ماشيا على قدمه من قريه الى قريه حتى بلغ خراسان، وقام بأكل سلمان وكتب إلى بلده 66 كتابا ليتعرف خبره جارية، ولم يعد إليه الجواب، فلم يشك أنها مات، ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة ومعه مال قيمة 20,000 دينار، فخرج على قبيلته الوصول وأخذوا ما معه كله وعاد يبدي في أبي فقيرا، ولم يزل توصاته دخل بغداد فقيرا، كما خرج من بغداد غاب على قريب من 30 سنة، فقصد داره ووجدها عامرة وبابها حسن وعليه بواب وغلمان وبغال، فسأل المترجم من بقي لابن فلان يسير به يسمى الرجل بزيه، قالوا وهو ابن داعية أمير المؤمنين، وهو جابده وصاحب بيت مالي، وأخبره الذي سأله أن أبا، وأخبره أن أبا هذا الرجل صاحب الدرجة سير به جليلا وافتقر، وإلا ما الصبي ضرب الطرق وخرج يطلب العشير ففقد وهلك، وأنهم أرسلت إلى باب الجيران أن تستعين به، فقاموا لها بحوائج الولادة، ثم أنه ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر ذلك الولد هو المأمون، وأنه أرضى عليه جميع الدائرات فلم يقبل فتاهن، فأرجلوا إلى أمها الصبيبة جملت فحملت إلى دار الرشيد، فحين وضع فم المولود على ذكره قبله وأرضعت قبله وأرضعت، وصارت عندهم في حال جليلة، ثم لما أولي المأمون الخلافة كانت سمعت وابنها معه وبنى ابنها هذا الدار، وصار معهم من حية يقال لهم أن يتمضي إلى دار خليفة أيام، وتكون عند ابنها أيام مزارة، وصير بها تدخل الدار مع الناس، فرأى في غاية العزم ورأى في صدرها شابا يشبه، وبين يديه الكتاب والأموال والكتاب والأموال والموازين، يقبضون ويقبضون، فجلس الرجل في غمار نجحة تورق من الغير، فقال له شيء يا شيخ من حاجة، قال إنما نعبد، قالت بغيرون وثبى مسند مستاوي الى داره وجلس على كرسين وهناك الستار، فقال له الشيخ لعلك تريد ان تختبر صدق قولي من جهه فلانتنا، ذكر اسم جاريتي ام الصبي، فسمعت الجاريه صوت ورغت الستار، وخرجت الى مولاها جعلت تقبل وتبكي، واخبرها خبره من حين خروجي من عندها الى رجل، وقام ولده حين اعتذر اليه من تقصيري واصلح حاله، ثم ادخله على المامون فحدثه بحديثه، فقال عليه صغيره وجاه بدل له على ما كان عليه ابنه، وادرى له رزقه وقلد ابنه وعمل ما جل من عمله، فروى المعافى بن زكريا أن رواني بإسناد عن سواء القاضي أنه خرج يوما من دار المهدي، فدخل داره فدعا بغداء، فجاء أشد نفسه ورده، ثم فرده، ثم دعا بجارية له فلم تطب نفسه، فدخل للقائلة فلم يأخذهنه، فناظر كيف بغلته، فلقي وكيل له معه 1,000 درهم، فقال لا أنسكا معك واتبعني، وخلى بغلته فذهبت به، فحضر في الصلاة وهو في بعض الشهر، فدخل فصلى في مسجد هناك، فلما قضى صلاته إذا هو بها ما يتلمس، وقال له ما تريد؟ قال له أريدك، قال وحاجتك؟ قال شممت منك ريح الطيب وظننت أنك من أهل النبي، فأردت أن ألقي إليك شيئا، قال قل، قال ترى هذا القصى لقصر هناك؟ قال نعم، قال لأنه كان لأبي فباعه، ثم خرج إلى خراسان، فخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا بها، فقد انسوا.